نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضى معنا في الدرس الماضي دراسة مسألة، وقرأنا كلام أصحاب المذاهب من كتبهم المعتبرة، واليوم ندرس مسألة أخرى بطريقة أخرى، ونرجع إن شاء الله الكلام على الجمعيات، وهي المثال على النوازل. ندرس مسألة من كتب الخلاف، تعرفنا فيما مضى على رؤوس الكتب الفقهية في كل مذهب، واليوم وعلى وجه العجلة نقول إن علماء أو إن الفقهاء صنفوا كتبا في فقه الخلاف، وكان الواحد منهم يبدأ المسألة بمذهبه غالبا. فمثلا عالم من علماء الحنفية يكتب كتابا في فقه الخلاف يذكر المسألة في مذهبه، ثم يذكر الخلاف فيها ويذكر الأدلة من المعقول أو المنقول ويذكر اللوازم، ولكل طريقة في عرض مسائل الخلاف، إلا أنها بالجملة محصورة إما بين المذاهب الأربعة أو محصورة بين مذهبين، والحصر في المذهبين غالبا ما كان بين الشافعية والحنفية في القرن الخامس وما بعده. وأحيانا بالدليل، والدليل أحيانا فيه إسناد وهو نادر، وأحيانا الدليل دون إسناد، وأحيانا مع المرفوع الموقوف، وأحيانا لا يوجد أدلة نقلية وإنما أدلة عقلية وإشباه ونظائر وإلزامات عقلية مهمة. الكتب التي ألفت في الخلاف كثيرة كثيرة كثيرة، أورد على مسامعكم المطبوع منها بالشرط المذكور، تعرفونه؟ أي نعم، أورد على مسامعكم بعض المطبوع أو جل المطبوع في هذا الباب. من أشهر كتب الخلاف في مذهب الإمام أبي حنيفة كتاب أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321، كتاب قالوا عنه في 130 جزءا اسمه اختلاف العلماء. هذا الكتاب اعتنى بالأدلة بالسند واعتنى بالأدلة العقلية، كتاب للأسف مفقود. حفظ لنا الجصاص أحمد بن علي المتوفى 370 حفظ لنا مختصرا له، وهو مطبوع باسم مختصر اختلاف العلماء، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، كتاب فيه دليل، فيه ذكر الأئمة الأربعة، فيه ذكر لمذاهب التابعين، لمذاهب بعض الصحابة، فيه تعليلات وفيه إلزامات. ومن الكتب أيضا التي هي على مذهب الحنفية كتاب الزمخشري المتوفى سنة 538، الحنفي مذهبا المعتزل مشربا، صاحب الكشاف، له كتاب مطبوع اسمه رؤوس المسائل، هذا كتاب في مجلدة فقط في الخلاف بين الشافعية والحنفية، لا يعرج لغير هذا الخلاف، يورد أدلة الشافعية وأدلة الحنفية، يبدأ بالمذهب قال أبو يعني يقرر مذهبه، ثم يقول قال الشافعية، ثم يقول أدلتنا، ثم يقول أدلته. لا يظهر الراجح منه من كتب التي ألفت على مذهب المالكية وهي كثيرة، من أشهرها كتب القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة 422، له كتاب بديع مطبوع طبعتين سابقتين، طبعة قديمة جدا في مطبعة الإرادة بتونس ثم طبع في بيروت، اسمه الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مطبوع في بيروت طبعة بيروتية في جلدين مجلدين، الطبعة الأولى في مجلدين. له عناية قوية جدا بالأشباه والنظائر، ضوابط المسائل، القواعد الفقهية، له عناية بتحرير مذهب المالكية. وقد ذكر لكم أن القاضيين عند المالكية القاضي بن قصار والقاضي عبد الوهاب، ويشير لاختلاف المالكية في المسألة أيضا في المسائل التي حدثت بعد الإمام، يعتني بالمنقول، له عناية جيدة بفروع المسائل، يعرض المسائل الدقيقة جدا ويذكر الخلاف فيها، وأحيانا يخرج الخلاف تخريجه، يعني لا يجد خلافا لكنه يعلم أصول مذاهب المخالفين فيخرج عليه أن يكون مذهبهم كذا وكذا، إذ هو متقدم. فالكتاب بفضل الله فرغت من تحقيقه منذ مدة ولم يطبع بعد في 6 مجلدات. من الكتب أيضا المهمة في الخلاف كتاب شيخه ابن القصار عيون المجالس، كتاب مفقود، اختصره القاضي عبد الوهاب، اختصره وطبع في 5 مجلدات عن مكتبة الرشد. ومن الكتب المطبوعة في هذا الباب أيضا في 5 مجلدات كتاب طبع عن وزارة الأوقاف المغربية ليوسف ابن دوناس الفندلاوي المتوفى سنة 543، سماه تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف. من الملاحظ أن الميل للمذهب واضح في من صنف في الخلاف، يعني مثلا من صنف في خلاف الحنفية بدون مذهبه وكذا في سائر المذهب، ويقدمون المذهب. ومن العيب أن يذكر التوثيق من مذهب يخالف مذهب صاحبه، يعني أن توثق مثلا أن توثق مذهب الحنابلة من المجموع، وإن كان يوجد الحنابلة يذكر الإمام النووي المجموع، أو أن توثق مذهب مثلا حنفية أو الشافعية من رؤوس المسائل، هذا خطأ. وإن كان الزمخشري يذكر مذهب الشافعية، فالأصل في المذاهب أن توثق من كتبها. ومن الكتب المهمة جدا التي كتبت في الخلاف كتاب البيهقي المتوفى سنة 458 الخلافيات، وهو خاص بين الشافعية والحنفية، وهو مسند يسند الأحاديث والآثار، بل يسند أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، يبدأ بذكر مذهب الشافعية ثم مذهب الحنفية ثم الأدلة ثم الجرح ثم التعديل، ويسكت وأن تقرأ تفهم الراجح بهدوء دون غمز دون طعن. هذا الكتاب اعتنى به العلماء، فقد قسم منه، منه نسخ خطية عديدة كرمني ربي بتجميعها، وقد طلعت 3 مجلدات منه قسم الطهارة. اختصره أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي المتوفى سنة 699، مطبوع الاختصار كاملا بعنوان مختصر خلافيات البيهقي، جرده من الأسانيد بالكلية، ذكر الأدلة وعزاها لأصحابها، زاد على مذاهب على مسائل البيهقي على شرطه، مسائل وقع فيها خلاف بين الحنفية والشافعية لم يذكرها البيهقي، ذكرها ابن فرح في المختصر، ويشير إلى أنها من زياداته. ومن الكتب المهمة التي اعتنت بخلاف المذاهب الأربعة وزيادة عليها، واعتنت بتفريعات دقيقة جدا لمسائل الفقه بالخلاف، كتاب أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي بعنوان حلة العلماء في معرفة مذاهب العلماء، مطبوع في 8 مجلدات. ومن الكتب أيضا ونلاحظ أن كتب الشافعية تعتني كثيرا بخلافهم مع الحنفية خاصة، من الكتب الخلاف كتاب إمام الحرمين الجويني الذي لم يطبع منه إلى الآن في حدود علمي إلا المجلد الأولى وقد وصل فيه إلى الحج، كتاب الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية، هذا كتاب مفيد صاحبه ضعيف في المنقول قوي جدا في التعليل والتوجيه، وهو الإمام كما قلنا في الأصوفي لما يقال الإمام عند الشافعية إمام الحرمين يريدونه، والكتاب لا يوجد له إلا فيما نعلم إلا نسخة خطية وحيدة. ومن الكتب أيضا كتاب الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه، له كتاب اسمه نكت المسائل، طبع أيضا قسم العبادات منه، وهو اختصار من كتاب كبير له بعنوان النكت بين النكت في المسائل المختلفة فيها بين الشافعي وأبي حنيفة. ومن الكتب أيضا التي اعتنت فقط والنكت في المسائل أيضا خلاف فقط بين الشافعية والحنفية، أيضا من الكتب التي اعتنت في الخلاف وحصرته مع الحنفية كتب الشافعية كتاب الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة للسمعاني المتوفى سنة 489، لم تطبع منه إلا المجلد الأولى ووصل فيها إلى كتاب الجنائز. بقي كتب الحنابلة، وللحنابلة أيضا كتب عديدة في هذا الباب جلها طبع حديثا، من أوعبها كتاب رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري المتوفى في القرن الخامس. الملاحظ أن القرن الخامس والسادس هي الحقبة الزمنية الغنية بذكر أو بالتصنيف في الخلاف، إذ بلغت المذاهب في النمو جلها كانت تنمو في ذاك الزمان ولم تستقر بعد على متون معتمدة. وكذلك كتاب الدهاب أبي شجاع محمد بن علي المتوفى سنة 592، وهو مطبوع في 5 مجلدات، واسمه تقويم النظر في مسائل خلافية زائعة ونبذ مذهبية نافعة. ومن هذا الباب أيضا كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي، هذا كتاب مسند اعتنى فيه بالخلاف مع الأئمة الأربعة، وضعه أصالة لمذهب أحمد، يذكر الأدلة المنقولة ثم أدلة الخصم، ويذكر التصحيح والتضعيف، فهو كتاب ينفع المخرجين ولا سيما كتب التخريج، الكتب التخريج السنن أو الأحاديث التي تعتني أو الكتب التي تعتني بأحاديث الأحكام. هذا كتاب وقع له فيه أخطاء، اعتنى به إمامان من أئمة الحديث، وهو الإمام الذهبي والإمام محمد ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الشاب الذي مات شابا، كان شيخ الإسلام يرجع إليه مع صغر سنه ولا سيما في الرجال. كل منهما ألف كتابا على حدة سماه تنقيح التحقيق، وكتاب تنقيح التحقيق مطبوع، كتاب الذهبي وكتاب تنقيح التحقيق لمحمد ابن عبد الهادي مطبوع أيضا. ومن هذا الباب أيضا كتاب ابن هبيرة كتاب الوزير، كان وزيرا عالما المتوفى سنة 560، له كتاب سماه الإفصاح عن معاني الصحاح، هذا الكتاب شرح فيه كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 488، ولكنه لما وصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخذ يسرد مسائل الفقه من أولها إلى آخرها في شرحه للصحيحين، وسردها على وفق الخلاف المذهبي، وسردها على وفق الخلاف المذهبي. هذه الكتب القديمة، هنالك كتب عالية غالية نفيسة جدا في الخلاف، من أشهرها على الإطلاق كتب ابن المنذر ومن أحسن كتب ابن المنذر على الإطلاق كتاب الأوسط، أسند فيه الأحاديث والآثار ومذاهب التابعين وفقهاء الأمصار، وذكر فقهاء مذاهب فقهاء الأمصار بما فيهم الأئمة الأربعة، وزاد عليهم وصحح وضعف ووجه ورجح، فكان كتابه رائعا. طبع منه 5 مجلدات، وفيما نعلم الكتاب الباقي مفقود. ومن الكتب في هذا الباب أيضا كتاب، وهو كتاب نافع مفيد ابن المنذر، كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم، أيضا وجد منه قطعة، وجد من هذا الكتاب قطعة مطبوعة في 3 مجلدات. كتاب واسع جدا، ولكنه ليس كالأوسط. الأوسط يسند، هنا يلخص، هنا يذكر المذاهب دون إسناد، وهناك يسند، ويكاد لا يفوته مذهب، لا لصحابي ولا لتابعي ولا لمن بعده. فكتب ابن المنذر أغنى الكتب على الإطلاق في الخلاف. من الكتب الجيدة التي أعجبتني كتاب اسمه نوادر الفقهاء، اعتنى بالإجماع السابق وأهمل الخلاف اللاحق، فإن وجد إجماعا للصحابة ولم يعرف عنهم خلاف قال وأجمعوا، وقد يقول وأجمعوا الصحابة على كذا وكذا، ويكون الخلاف موجود عند الحنفية وعند غيرهم. لم يعرف عن الصحابة، لم يثبت، لا أقول لم يعرف، لم يثبت عن الصحابة خلاف هذا القول، يقول أجمعوا. كتاب مطبوع في مجلدة، أيضا كتاب نافع مفيد. صاحبه مؤلف محققه يقول في المقدمات، وثم يقول بعد كم طويل وبعد البحث الدقيق ومساعدة أهل الخبرة في هذا الفن، لم نعثر على ترجمة المصنف في علماء العصر، ونسبه لمحمد بن الحسن التميم، وأنا وجدته في بداية المجتهد ينقل عنه بالحرف في الجزء 6 صفحة 10 مع الهداية، مع تخريج الهداية للغماري، ينسبه إلى الحسن بن محمد التميمي، فهو عكس اسم المصنف. ووجدت في كتاب ابن تركمان الجوهر النقي في المجلد 4 صفحة 225، وفي المجلد 10 صفحة 150 نقولات طويلة عن هذا الكتاب، وسماه لابن بنت نعيم، فصاحبه معروف، ولكن والكتاب مفيد، والكتاب مفيد، واعتنى به العلماء ونقلوا منه قديما. ومشربه أنه من أهل الحديث، ممن يميل إلى أهل الرأي، لكن له عناية بالحديث عناية جيدة. من الكتب المهمة التي ما ينبغي أن يفوت التعريف بها والكلام عليها كتاب الطبري اختلاف الفقهاء، وقد ذكرنا لكم أنه لم يعتد بخلاف الإمام أحمد، كتاب لم يحفظ منه إلا قطعة في البيوع والهبات، طبعه بعض المستشرقين، وكتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، اعتنى بخلاف الأئمة الأربعة وخلاف السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، طبع طبعتين في حدود علمي. ومن الكتب في هذا الباب كتب المتأخرين. ومن كتب القديمة كتاب الشعراني الميزان، وكتاب محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني من وفيات القرن 8 الهجري، كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ذكر فيه أيضا خلاف الأئمة الأربعة فحسب، وذكر الخلاف من غير عناية بالأدلة. من الكتب المعاصرة التي اعتنت كتاب عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة، وقد اشتهر الكتاب جدا، وكان صاحبه أزهريا، لم يعتني بالخلاف وإنما ذكر المسائل، وقع قصور في تحقيق المسائل وفي ضبط المذهب بعض المذاهب، وهو مطبوع. ومن الكتب التي اعتنت بالخلاف أيضا الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، كتاب حاول فيه أن يذكر المذاهب كلها وأن يذكر الأدلة، لكنه ضعيف في التخريج والتصحيح والتضعيف، يكاد تخريجه يعتمد على كلام الشوكاني في النيل، في نيل الأوطار. والكتاب فيه ومضات ولفتات قوية في بعض النوازل، وبلغني أن الكتاب سيعاد طبعه، والآن مطبوع في 9 مجلدات، سيعاد طبعه في 11 مجلد معتنيا بالنوازل عناية جيدة. والعناية بالنوازل من الأمور المهمة. من الأمور التي ينبغي أن تذكر في هذا الباب الموسوعات الفقهية، ومن أهم الموسوعات التي ظهرت موسوعة الفقهية الكويتية، فظهرت الآن في 40 مجلدة، رتبوا فيها المباحث الفقه على الحروف. يعني مثلا في الزكاة تبحث عن حرف الزال، وقبل الزكاة تجد الزكاة بحرف الذال، والصلاة بحرف الصاد، وذكروا المذاهب وجزئيات المسائل مع العزو مع التخريج السريع للأحاديث دون ترجيح، فهي نافعة للباحث وليست بنافعة للقارئ، باحثة لمن أراد أن للباحث ينظر كل مسألة والعزو والصفحات الأجزاء والصفحات وما شابه. المسألة الآن التي أريد أن أعرضها على وجه العجلة وهي من مثابة التطبيق العملي فحسب، مسألة في الخلوة. الخلوة موضوع مهم، الأصل فيه الحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام الترمذي بإسناد جيد: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وليست هذه الحرمة مطلقة وليست هي غير معللة، فقد بوب الإمام البخاري في كتابه في كتاب النكاح باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، وأسند إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنكم لأحب الناس إلي. قال ابن حجر: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. ورد في بعض طرق الحديث عند البخاري فخلى بها في بعض الطرق، وفي رواية فخلى بها في بعض السكك، والطرق هي المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس، وفي رواية ومعها صبي لها، خلى بها ومعها صبي لها، وفي رواية عند مسلم إن امرأة كان في عقلها شيء، فهذه المرأة لم تكن سوية، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تحادثه سرا وكان معها ولد، فلم يأبى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في هذا الحديث: جواز مفاوضة المرأة الأجنبية سرا، وأن ذلك لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الخلوة مهمة جدا هذه الأيام، تحتاج لدراسة، تحتاج إلى الصور التي تمارس اليوم، دخول مثلا بياع الغاز في الدار أو ساع الكهرباء أو الماء لينظر في الساعة من باب الخارجي، هذه خلوة مثلا. قد تكون المرأة عندها ابنة صغيرة فتفتح للباب فينظر ثم يخرج، هذه خلوة. ركوب المرأة مع وحدها مع السائق، هناك صور عديدة جدا للخلوة تحتاج في الحقيقة لدراسة. وكما قلت الأصل في الخلوة الحرمة، لكن هذه الحرمة معقولة المعنى، ولذا يجوز لو أن امرأة جاءتنا هناك فطلبتني وهمست في أذني على مسامعكم فسمعت لها وخلوت بها فأسمع صوتها ولم يغب صورتي ولا صورتها عنكم، فهذا أمر ليس بحرام، هذا أمر ليس بحرام. ودليله قصة أنس صحيح البخاري. الرجل إن تمتع بزوجته فيحرم أن تقع المتعة بأي نوع من أنواع المتعة إلا بخلوة، ويجوز للرجل إن كان محرما أن ينام بين الرجل وزوجه أو على منظر أن يرى المرأة وزوجها نائمين دون تمتع، لقصة ابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة وكانت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبات النبي في عرض الوسادة في الغرفة، فهذا أمر لا حرج فيه. هنالك أثر وقع فيه خلاف بين أهل العلم للخلوة، وهي خلوة الزوج بزوجته التي بنى عليها ولم يدخل بها. رجل، هذه صورة المسألة الآن، رجل بنى بامرأة عقد عقده عليها، عقد العقد عليها ولم يدخل بها، وخلى بها خلوة، ثم وقع بينهما فراق، عليه هل عليها العدة؟ وماذا لها من المهر؟ لو لم يخلو بها ماذا عليها؟ ماذا لها؟ لها نصف المهر. لو خلا بها، هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. أعرض المسألة على مسامعكم على وجه فيه عجلة من كتب الفقه، ليش؟ من كتب فقه الخلاف، من كتب فقه الخلاف. أبدأ بكلام القاضي عبد الوهاب، أو قبل عبد الوهاب أبدأ بكلام أبي حنيفة مرتب المذاهب. يقول الزمخشري في رؤوس المسائل، وهذا مذهب من؟ لا أبي حنيفة. يقول الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر عندنا، وسيأتينا معنى الخلوة الصحيحة. الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر عندنا، وعند الشافعي لا توجب، وشرطه فقه الحنفية والشافعي. وصورة المسألة الزوج إذا خلى بامرأته في بيت، الآن الخلوة الصحيحة، وأغلق عليهم الباب أو أرخي عليهم سترا، ولم يكن بينهما مانع طبيعي ولا شرعي، يعني لم تكن هي حائض، لم تكن رتقاء، لم يكن عنينا، لم يكن مجبوبا ولا شرعي، لم تكن مثلا لم يكن أحدهما صائما صياما واجبا، ولم يكن معهما ثالث، هذه الخلوة الشرعية. هذه الشروط أخذها بعض من هو محسوب على الفقه هذه الأيام، فأصبح ينزلها على أي خلوة، فصار يقول أنه يجوز للرجل أن يخلو بامرأة دون هذه الشروط. الخلوة هذه شروط الخلوة الشرعية بين الزوج وزوجته قبل أن تزف إليه. أما عبد الله الحبشي في بعض كتبه فيقول هذه شروط الخلوة في كتب الفقهاء، فلو أن رجلا جلس مع امرأة في قارعة الطريق، في بستان، في حديقة، جلس يعلمها، فلا حرج في ذلك، وينقل كلام الفقهاء، وكلامه حق ونقله حق، ولكن لا عدل فيه، أنزله في غير موطنه. قال ولم يكن معهما ثالث، ولكنه لم يدخل بها ثم طلقها، يلزم كمال المهر والعدة عندنا، يلزم كمال المهر والعدة عندنا، وعند الشافعي يلزم نصف الصداق. دليلنا في المسألة ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حين سئل عن هذه المسألة فقال ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم؟ أنت خلوت بها، فما ذنبها هي إن كنت أنت العاجز؟ فهي لها ما دام أنك قد خلوت بها فلها المهر كاملا. احتج الشافعي في المسألة وهو أنه طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فالله أوجب نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. قال إيش؟ قبل أن تمسوهن، ولم يقع هنا المس. هذا كلام من؟ ما هو الراجح في المسألة؟ غير ظاهر، كلام الحنفية كلام الشافعية، أدلة الحنفية أدلة الشافعية، ولم نذكر الراجح. القاضي عبد الوهاب لا، القاضي في المذهب يناضل ويدافع ويرجح كلام الإمام مالك. كلام الإمام مالك في المسألة هو مذهب الشافعية. المهر لا شيء زائد. القاضي عبد الوهاب فقيه ضليع يحفظ الفقه، يفهم النظائر، نظائر المسائل، كلامه دقيق جدا جدا جدا. لم أرى كتابا في الفقه أغنى في تطبيق القواعد الفقهية منه وذكر الضوابط. قال: الصحيح من المذهب. إذن الكتاب الإشراف من فوائده أنه يوقفك على القول الصحيح من مذهب المالكية، وسنقرأ بعد قليل في تشويش من مذهب المالكية في المسألة. قال: الصحيح من المذهب أن الخلوة لا توجب إكمال المهر، فإن ذلك لا يجب إلا بالوطئ، خلافا لأبي حنيفة. كتاب الإشراف يعتني بالمخالف إن كان حنفيا أو شافعيا، الموافق يسقطه، يعني إذا كان المخالف حنفي يذكره، يقول خلافا للشافعي خلافا لأبي حنيفة. متى قال خلافا لأبي حنيفة وسكت عن الشافعي؟ إذن الشافعي معه. قال: لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا مطلق قبل المسيس، يعني نص الآية، ولأنها خلوة تعرت من الإصابة لم يجب لها استقرار المهر. أصله إذا خلا بها وهو صائم أو محرم، ولأنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به الصداق. أصله إذا طلق من غير خلوة ما دام أنه ما مس كأنه ما خلا. ولأن الوطأ يتعلق به أحكام كثيرة كالحد والإحصان والتحليل للزوج الأول والغسل، ووجدنا الخلوة لا يتعلق بها شيء من ذلك، فكذلك يجب أن لا يتعلق به إكمال المهر. إذن رجح بإيش؟ بما يسمى بالإيش؟ بالنظائر الأشباه، وهكذا يتفنن في عرض الأشباه والنظائر، لكن يوزعها على مسائلها. أما كتب الأشباه والنظائر محصورة تحت عنوان واحد ولا تتوزع على كتب الأشباه والنظائر. هذا كلام القاضي عبد الوهاب. إذن القاضي عبد الوهاب يرجح أنها. طيب نأتي لكلام شيخه ابن القصاق، وأنا أقرأ من أجل أن نعرف مناهج وليس هم المثال، وإن كان المثال نستفيد منه علما. قال: إذا خلى بزوجته، كلام ابن القصار الذي اختصره القاضي عبد الوهاب، قال: إذا خلى بزوجته واختلفا في الوطئ، حصل خلوة واختلفا، هل وقع وطئ أم لا؟ قال: فالقول قولها مع يمينها. وقال الشافعي: القول قول الزوج. وقاله مالك، يعني عن مالك اضطراب. ثم قال: وهذا الشاهد من المسألة، قال: وإن طلقها قبل المسيس فلها نصف المهر. وقد قيل: إن كان قبلها أو تلذذ بها فرض بمقدار تلذذه بها من النصف الذي له بمقدار اجتهاد الحاكم. قول آخر: وقيل: إن طال مقامه معها وقد تلذذ بها وابتذلها فلها جميع المهر. وقال أبو حنيفة: بالخلوة يجب لها جميع الصداق وعليها العدة. وكذلك نقول نحن في وجوب العدة، يعني مالك يقول بالعدة لك لا يقول بالمهر. وقال الشافعي: لها نصف الصداق سواء مس أو تلذذ أم لا، لأنه يراعي حصول الوطئ، هذا في قوله الجديد. وأما في قوله القديم لها المهر كله فقول أبي حنيفة رحمه الله. والرواية التي نقول بها أن لها نصف المهر هو قول ابن عباس وابن مسعود، وقد روى طاووس عن ابن عباس أن الخلوة لا تقوم للمهر، وهو مذهب الشعبي من التابعين وابن سيرين، ومن الفقهاء مذهب أبي ثور. وذهب طائفة إلى أن الخلوة الكاملة تكمل المهر وتوجب العدة كمذهب أبي حنيفة، وذهب إلى ذلك عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، وبعدهم الزهري والأوزاعي وسفيان الثوري رحمهم الله. إذا الكتاب خلاف فيه أوسع من مذاهب الأربعة، ويذكر مذهب الصحابة، لا يحرر لا يرجح، لكن فيه فائدة في توثيق الأقوال. نأتي الآن إلى كلام ابن المنذر لنرى أهميته. فقلنا كتاب الإشراف من أوعب وأسهب الأقوال على الإطلاق، اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يخلو بها، فقالت طائفة إذا غلق الباب أو أرخى سترا فقد وجب الصداق، كذلك قال عمر وعلي وزيد وابن عمر، وهذا مذهب عروة بن الزبير وعلي بن الحسن والزهري، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وبه قال مالك إن دخل عليها في بيتها، وقال الطائفة لا يجب المهر إلا بالمسيس. لماذا جعل القاضي عبد الوهاب يقول والصحيح من المذهب في خلاف عن مالك؟ وقال الطائفة لا يجب المهر إلا بالمسيس، كذلك قال شريح الشعبي وطاووس بن سيرين والشافعي وأبو ثور، واحتجوا بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا ذلك، ولا يصح ذلك عن أحد منهما، يعني روي عن ابن مسعود بن عباس غير صحيح، هذا صحيح، فقد أخرج البيهقي في السنن السابع صفحة 255 أن ابن مسعود قال لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها، ثم قال وفيه انقطاع، الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. قال وأما حديث ابن عباس، نعود إلى كلام من؟ إلى كلام ابن المنذر، يقول وأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم وليث يضعف، وحديث ابن مسعود منقطع. إذن كلامه كلام محدث مصحح مرجح، كلام من يجمع أقوال الصحابة ويبين الراجح منها وأقوال التابعين وما شابه. وأصبح الخلاف الذي يذكره ابن المنذر في الإشراف هو مذكور في المجموع والمغني والمحلى وما شابه، فلولاه لما ذهب أولئك ما جاءوا، فهو من الكتب المهمة جدا. قال الجوهري في نوادر الفقهاء وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرجل إذا خلا بزوجته وأغلق بابا وأرخى سترا ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها وأمكنته من ذلك فلم يفعل فقد وجب لها عليه جميع صداقها، غير خلاف إجماع مبتوت. وذكر الإجماع المغني من قدامة، فهو يخالف المذهب مذهبه. لما نقول عن الصحابة في خلاف في الخلاف الذي فيه أنه ليس لها جميع الصداق، خلاف ضعيف لم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود. من كتب الشافعية التي ذكرت المسألة في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وتسرد على عجلة، قال والمهر هل يستقر بالخلوة التي لا مانع فيها أو لا يستقر إلا بالدخول؟ قال الشافعي في أظهر قوليه لا يستقر إلا بالوطء، وقال مالك إذا خلا بها وطالت مدة الخلوة استقر المهر وإن لم يطع، وحد ابن القاسم طول الخلوة بالعام، وقال أبو حنيفة وأحمد يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها وإن لم يحصل وطء. فإذا يذكر خلاف الأئمة الأربعة ويرج ويبدأ بمذهب الشافعية لأنه شافعي المذهب. من الكتب التي ذكرناها لكم اعتنت بخلاف الحنابلة ثم تعرج على خلاف الآخرين كتاب العكبري أو العكبري، كتاب رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، ذكر المسألة فقال يستقر المهر بالخلوة خلافا لمالك والشافعي في قولهما لا يستقر بها المهر، لأن التسليم المستحق بالعقد من جهتها قد وجد، لأن التسليمة المستحقة بالعقد من جهتها قد وجد، فوجب أن يستقر البدل كما لو وطأها، وكما لو باعت عقارا وخلت بينه وبين المشتري، ولأن المعقود عليه في النكاح هو التسليم دون الوطء، يعني أن تقع الخلوة وتسلم نفسها له دون ممانعة دون الوطء. ألا ترى أنه يصح نكاح من لا يصح منه الوطء كالمجنون والرتقاء، ولا يصح العقد على من لا يصح منها التسليم كذوات المحارم؟ وقد سلم المعقود عليه فاستقر البدل كالمبيع إذا سلمه. إذا رجح المسألة بإيش؟ بالمعقود، رجح بالمعقود. فالراجح في المسألة بلا شك قول أبي حنيفة وقول أحمد من أنه تجب العدة وتجب يجب المهر كاملا إن سلمت نفسها من غير ممانعة له في خلوة صحيحة ووقع الطلاق، فيجب لها المهر كاملا وتجب العدة. ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الإمام الدارقطني في السنن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وهذا إسناده منقطع. قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى في الجزء السابع صفحة 256: هذا منقطع وبعض رواته غير متج بهم. يريد من لهيعة، وقد توبع ابن لهيعة وتبقى علته الإرسال، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ليس بصحابي ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف. ولكن أخرج الإمام أحمد والأثرم والبيهقي وغيرهم وابن أبي شيبة والدارقطني عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة من الصحابة، مذهب الخلفاء الأربعة، ولا نقبل عن قولهم بديلا. وقول ابن عباس وابن مسعود، قول ابن عباس فيه ليث ابن أبي سليم، وقول ابن مسعود رواه عنه الشعبي ولم يسمع منه، فلم يصح عن الصحابة، فهو قول شيوخ الصحابة وأعلم الصحابة على الإطلاق الذي قضى به الخلفاء الراشدين الأربعة واشتهر وانتشر عنهم، ولم يعرف عنهم مخالف الذي يسمى الإجماع السكوتي أنهم قضوا أو أنهم قضوا بوجوب العدة ووجوب المهر كاملا. هذا هو الراجح في المسألة. أما لو وقعت خلوة دون القيود المذكورة وقد وقع خلاف في حدود بعض القيود، فحينئذ الخلاف معتبر في المسألة. الآية: من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن في الجماع خاصة وفي مقدمات الجماع، بدليل قول الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف تأخذون شيئا من المهر وقد أفضى، وأفضى خلا، وأفضى خلا. ولذا المس هنا يراد به ويلحق به مقدماته، أو يحمل على التمكن منه، يحمل على التمكن منه، والله أعلم. هذا ما عندي في المسألة بإيجاز من خلال نقولات المذاهب التي اعتنت بالخلاف. وفي المبسوط الجزء الخامس منه كلام طيب في توجيه الآية وذكر الآية الأخرى و نصرة القول بوجوب العدة والمهر. يسأل أحد الإخوة عن صاحب الكشاف معتزلي مشربا عقيدة، نعم هذا مرادي، وكتاب الكشاف فيه النصرة بالغة خفية في بعض الأحيين لمذهب الاعتزال. فقد ألف ابن المنير الإنصاف في بيان عقيدة الاعتزال، أخرج منه الاعتزاليات بالمنقاش وهو مطبوع بذيل الكشاف. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة علمية في مجلدين المسائل الاعتزالية عند الكشاف وهي جيدة. وألف الحلبي السمين الحلبي أيضا ردا على الكشاف، على اعتزاليات الزمخشري والكشاف. وألف ابن السبكي الانكفاف عن الكشاف، وأفتى جمعهم من العلماء بحرمة قراءة الكشاف لعقيدته الرديئة. هل يجوز ركوب المرأة وحدها مع سائق التاكسي؟ نوع خلوة كما كان يقول شيخنا رحمه الله، هذا فيه نوع خلوة، بل أصل فيه المنع. ما رأيك بعبارة لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر؟ هذه العبارة نقلها الفلاني في كتابه إيقاظ همم أهل الأبصار ولم ينقلها هكذا، ثم وجدتها عند المقري في كتابه القواعد يقول إياك وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد. الحاكم نعم متساهل لكن لا ينقلنا هكذا. ابن الجوزي مضطرب في المدهش، يذكر الموضوع الذي لا أصل له على وجه الاحتجاج. في كتابه الموضوعات ساق حديثين لمسلم وحديثا للبخاري من رواية ابن شاكر. ولذا لما ترجمه الذهبي في السير قال لو أن الله رزقه عمرا مثل عمره ما أصلح خطيئاته. وقيل لبعض الحفاظ لماذا لا تتعقب ابن الجوزي؟ قال يتعقب من كان خطأه قليلا، وأما هو فخطأه كثير. هل كل رجل أرخى سترا وأغلق بابا عن امرأة أجنبية يجب عليه المهر؟ لا، هذا يعذر إن كانت أجنبية، لا يدفع المهر كاملا، يعذر. وإن ثبت الوطء فهذا زاني والعياذ بالله. أما الكلام على من عقد عقده على من أخلى بامرأته ولم يدخل بها، لم تزف إليه الزفاف العرفي، إن تمنعت لا شيء لها. هل البلقيني استخرج اعتزاليات الكشاف؟ نعم، للبلقيني تعقب على الكشاف أيضا، لكني لم أعرف عن كتاب البلقيني شيئا. والبلقيني ليس بمحظوظ، مع أن شيخ الإسلام مع أن أمير المؤمنين ابن حجر في فتح الباري يقول قال شيخ الإسلام، متى وجدتم قال شيخ الإسلام في فتح الباري في المراد به البلقيني؟ والبلقيني بضم الباء وليس البلقيني. متى قرأتم قال شيخ الإسلام في فتح الباري المراد به البلقيني؟ ومع هذا فالبلقيني لم يقم له شيء كثير إلى الآن. هل يصح عن عمر أنه كان يرى المهر كاملا لمن اختلى بمخطوبته؟ نعم، هذا الذي نقلناه، عمر من الخلفاء الراشدين الأربعة، وقد وقع التنصيص على عمر خاصة وعلي في مصنف ابن أبي شيبة وعند البيهقي، والإسناد إليهما صحيح. في هذه الأيام يخلو الرجل بخطيبته غير المدخول بها ثم يعدل عن الزواج بها ولا يعطى من المهر شيء، هذا في الخطبة، أما لها نصف المهر قولا واحدا، والخلاف هل لها بالخلوة النصف الثاني أم لا، والخلاف هل لها النصف الثاني بالخلوة أم لا. هل يجوز الخلوة بالمخطوبة؟ المخطوبة لا، أما الزوجة المعقود عليها التي لم تزف إليه الزفاف العرفي نعم، ولو أنه وطأها فهو ليس بزان، ولكني لا أنصح أولياء الأمور أن يمكنوا لقلة دين الناس، فالأمر يكون وسط من غير غلو من غير تشديد من غير تساهل كبير. هل كتاب الإشراف لابن منذر مطبوع كامل؟ لا. هل هو محقق؟ طبع طبعا محققة قطعة منه. هل مذاهب العلماء فيه أكيدة؟ العلم لا يقبل الجمود، يقبل البحث، لكن بالجملة مذاهب العلماء التي ذكرها هي صحيح حتى يتبرهن خلاف ذلك فهو دقيق. هل نقل الإجماع فيه؟ نعم، يوجد بعض النقولات وإجماعات ابن عبد البر يراد بها غالبا قول الجماهير. من أجنب وتوضأ قبل النوم فليستحب له الوضوء مرة أخرى قبل الغسل؟ نعم، فهذه الوضوء من أجل الجنابة، من أجل كسر حدة الحدث، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل، أن يتوضأ أم أن يغتسل؟ إن أراد المعاودة الأفضل أن يتوضأ، وإن لم يرد المعاودة الأفضل أن يغتسل، الأفضل أن يغتسل. إن لم يتمكن من الوضوء يتيمم كما صح عند البيهقي، لعجز لكسل، يعني الماء موجود لكن هو كسلان، يتيمم قبل أن ينام، فالتيمم أيضا يكسر حدة الحدث الأكبر. هل ينقض الوضوء البول وخروج الريح؟ لا. أي وضوء؟ وضوء الحدث الأكبر، وهذا لغز من الغاز الفقهاء، وضوء لا ينقضه بول ولا ريح ولا خروج ريح. ما هو هذا وضوء؟ الذي يتوضأه من أتى أهله، هذا لا ينقض، هذا وضع لا لعبادة، هذا فعل لا لعبادة، وإنما فعل من أجل كسر حدة الحدث، وقد كسرت دون عبادة. هل استعمال العطور أو معجون الأسنان وغيرهما يجوز إذا كان من مكوناته الكحول؟ الابتعاد عنه أولى، ولكني لا أرى الطيب الذي فيه الكحول اليوم خمرا، لا لغة ولا عرفا ولا استعمالا. وجود بعض الشواذ يتناولون ما يخرجه عن كونه عرفا ولا لغة ولا شرعا عن كونه طيبا، لا أرى حرجا من استخدام الكحول، مع أنني لا أستخدمها وأرى الاحتياط في عدم استخدامها، لكني لا أرى مانعا من استخدام الكحول في الطيب. هي ليست عطرا، ليست كحولا ولا خمرا، لا لغة ولا في عرف الشرع ولا في استخدام، تغيرت كالنجاسات التي وضعت مع أشياء أخرى استحالت أعيانها، تغيرت وانقلبت إلى أشياء جديدة، وجل الباحثين المعاصرين لم يذكرون انقلاب النجاسات ببعض المواد، لا يعطونها حكم النجاسات الأصلية. وأظهر مثل على ذلك تكرار المياه، أظهر مثل تكرار المياه، هل تكرار المياه الماء المكرر الذي نقي من النجاسة هل يشرب ولا يرفع الحدث الأصغر الأكبر؟ نعم، والله أعلم. طيب، الاستفادة من تفسير الزمخشري في القضايا اللغوية والنحوية هو أحسن فائدة من تفسير الزمخشري في القضايا البيانية، استفادة منه جيدة، ولكن من الحسن أن يضاف إليه البحر المحيط، فغالبا ما ينبه على بعض المؤاخذات أو الألوسي، يعتني بكلام الزمخشري ويتعقبه إن كان عنده شيء، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في درس القادم إن شاء الله نتعرض إلى الجمعيات وننقل النصوص ونحاول أن نخرج الجواز أو المنع من خلال النقل.